صدق الله العظيم وبلغ رسوله الشريف ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدين. هذا هو القرآن قانون الهدى روح الحياة وليها الميال وحي المعلمين إلى النبي المصطفى سيد الهدى والنور والإيمان شاريك فيه ولو ظهرت أو يعتريه عملها لك الصالة لو عايزة فلقد عملها لك الصالة في محكم الآيات شرع كامل وعقيدة أوحى بها الرحمن لا يستقيم الأمر في هذا الورى إذا أخذت به الأحوال بعدين قيل للحكماء ما برهانكم قالوا جميعا ممكن يجي محمد تبارك وتعالى الليلة كلها الذي أرسلت نسخة نسخة المهم انت ما تجيش عليا بس انا بقول لك اعمل لي ثلاثه النسخه الاولانيه دي ب 10 خلاص كان فيها انا بقول لك اهو خمس ست مره مره حبايبي عارفين يعني اه ونعوذ من الرياضه بطلوا تعذيه بقى يا جماعة خلي ربنا يسهل بقى. عشان اللي هيعدها المايك هيجي يكش بسم الله الرحمن الرحيم يا زدنا زدنا يعني يبقى مولانا بقى نحن إن في هذا لما غلق لقوم حافظين شوف الأداء الجميل شوف العرب والله عارف إنك متمكن بفضل الله ومدرس كبير وينعم عليك ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة Oh.